وحب الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أيها المؤمنون، لقد خلق الله عز وجل الخلق وأمدهم بالرزق وآتاهم من كل ما يحتاجون إليه وما تقوم حياتهم عليه، وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، فمن اتبع طريق الخير والهداية هدي إلى صراط مستقيم وسعد في الدنيا والآخرة، ومن حاد إلى سبيل الشر والغواية هدي إلى الجحيم وشقي في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فما أجمل الحياة حين تنمو بأصول الإيمان وتستوي بتوحيد الرحمن وتحظى بالعبادة وتروى بينابيع السعادة. وقد وعد الله تبارك وتعالى من التزم طريق الهدى والرشاد وعمل صالحا وتجنب سبل الفساد أن يحيا حياة طيبة. فقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضا تكون في الدور الثلاث. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. Chers invités d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte, et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans le-delà. Allah dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers croyants, Allah a créé sa création et lui a donné sa subsistance et leur a donné tout ce dont ils ont besoin. Il leur a montré le chemin du bien et le chemin du mal, et que celui qui suit le chemin du bien et de la guidé aura été guidé vers le droit chemin et sera heureux ici-bas et dans l'au-delà, et que celui qui s'écarte vers le chemin du mal et de l'égarement sera guidé vers l'enfer et sera malheureux ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran: quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Que la vie est belle lorsqu'elle grandit sur les bases de la foi et se stabilise grâce au tawhid et se nourrit grâce à l'adoration et est abreuvée par les sources du bonheur. Car Allah Azza wa Jal a promis à quiconque s'attachant au chemin de la guidée et faisant les bonnes œuvres, s'écartant du chemin de la perversion, Allah lui promet de vivre une bonne vie, une vie agréable. Allah dit dans le Coran: quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie agréable et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Et cette vie agréable a lieu dans les trois demeures: dans la monde, dans la tombe et dans la demeure d'un guerre. Et également la vie pleine de gêne a lieu dans les trois demeures. Allah dit dans le Coran: les bons seront certes dans un jardin de délices et les libertins seront certes dans une fournaise. Et quoi t'as dit même? إن أعظم ما تطيب به الحياة في هذه الدنيا وأجل ما تطمئن النفوس به توحيد الله توحيدا خالصا من الشكوك والشبهات، والإيمان به إيمانا يقع الوساوس والشهوات. فالتوحيد طب النفوس ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الصدور وضياؤها، كما أن الشرك بالله داء النفوس وبلاؤها وظلمة القلوب وغشاؤها. قال المولى جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبالتوحيد يخرج العبد من الظلمات إلى النور ومن التعاسة إلى الفرح والسرور وبحسب رسوخه في القلب يكون سرور العبد وبهجته. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وأي لذة تعدل لذة انشراح الصدر بالإسلام؟ وأي سعادة أعظم من معرفة ما يحب الله تعالى ما يجب لله تعالى على عبده؟ قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن أعظم ما يجلب الحياة الطيبة للإنسان في الدنيا حب الله ورسوله، إذ القلب يفيض بما فيه، فإذا امتلأ القلب بحب الله ورسوله فاض بالنور والسعادة والانشراح، ووجد بنعمته حلاوة الإيمان ولذة الحياة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. Chers frères et sœurs, parmi les choses qui font que la vie devient agréable et que l'âme s'apaise, l'unicité d'Allah, le tawhid, pur de tout doute et incertitude, la foi en cette unicité, repoussant les tentations et les désirs illicites. L'unicité d'Allah est le remède de l'âme et son médicament, et la guérison des corps, la lumière des cœurs. Chers frères et sœurs, parmi les choses qui font que la vie devient bonne et que l'âme s'apaise, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, pure de tout doute et incertitude, la foi en cette unicité, repoussant les tentations et les désirs illicites, l'unicité d'Allah est le remède de l'âme et son médicament, et la guérison des corps et la lumière des cœurs, tout comme l'association est la maladie de l'âme. Tout comme l'association et la maladie de l'âme et son malheur, l'obscurité du cœur et sa pellicule, n'y laissant rien ni en faire d'indécorance, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Grâce au tawhid, le serviteur sort des ténèbres vers la lumière, du malheur vers la joie et le bonheur, et en fonction de l'enracinement du tawhid dans le cœur du serviteur, il aura alors son bonheur. Allah nous dit dans le Coran: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Et parmi les choses également apportant une vie agréable ici-bas, l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. car le cœur déborde de ce qui est en lui. Donc, lorsque le cœur est plein d'amour pour Allah et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, il déborde de lumière, de bonheur et d'épanouissement, et il ressent la saveur de la foi et le délice de la vie. Anas ibn Malik, il a dit Allahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois qualités, celui qui les possède goûtera à la saveur de la foi. Lorsque Allah et son messager lui sont plus chers que tout autre, et quand il aime quelqu'un et ne le fait que pour Allah, et qu'il déteste de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, à la manière dont il déteste de se voir projeter dans le feu, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin li kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، وما أطيب الحياة كعلم نافع الذي يحيي القلوب كما يحيي المطر الأرض الميتة، فهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الخلوة والزين عند الأهلة والقرب عند الغرباء والسلاح على الأعداء، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، فالحياة حياة العلم والموت موت الجهل، كما قيل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. ولم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء ما أمره أن يستزيد من العلم، قال تعالى: وقل رب زدني علما. فالجاهل ميت القلوب والروح وإن كان حي البدن. Chers serviteurs d'Allah, comme la vie également devient agréable lorsqu'elle est accompagnée de la science utile, la science qui vient du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science qui fait vivre les cœurs comme la pluie fait vivre la terre asséchée, la science est le compagnon lors de la solitude, la science est une arme contre les ennemis, Allah donne la science aux bienheureux et les malheureux en sont privés. La vie est la vie de la science et la mort est la mort de l'ignorance. Et Allah Azza wa Jal n'a jamais ordonné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui demander de lui augmenter quelque chose sauf la science. Allah dit: wa qul rabbi zidni ilma, et dit: ô Mohammed, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Et l'ignorant, son âme et son cœur sont morts, même si son corps est bien vivant. أيها الأخوة الكرام، العمل الصالح ثمرة العلم النافع، وقد هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فأداء الفرائض والمواظبة عليها، والإكثار من النوافل والإقبال إليها، وعبادة الله تعالى في السر والعلانية من سبل الحياة الطيبة ومن ركائز الإيمان بالله واليوم الآخر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. فإذا أحب الله عبده حاز الخير كله، وأي خير أعظم من راحة القلب وطهارة النفس وسكينة الفؤاد، فما يزال العبد يتقرب إلى مولاه بالطاعات ويتجنب المعاصي والمنكرات حتى يغرسه الله في سعادة لا مثيل لها في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وما ذلك إلا لما يجد من الأنس بالله عز وجل ولذة مناجاته وحلاوة القيام بين يديه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وإذا أهمه شيء ابتغى الراحة في الصلاة والعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمؤذنه بلال: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها. رواه أبو داود. شخص كتاب الله إلى أكتب العمل الصالح est le fruit de cette science. La science appelle les actes. Si elle ne lui répond pas, elle s'en va. Donc, le fait d'accomplir les obligations religieuses assidûment et de faire beaucoup d'actes surérogatoires, adorer Allah en secret et au grand jour, tout cela fait partie des chemins menant vers la vie agréable. Et cela est une base de la croyance en Allah et au jour dernier. Allah dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et Abu Huraira radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit dans le hadith divin, celui qui fait preuve d'hostilité envers un de mes alliés, je lui déclare la guerre et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi. Et mon serviteur ne se rapproche guère de moi par quelque chose qui m'est plus agréable que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, son regard par lequel il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Et s'il m'invoque, je l'exaucerai certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, assurément, je le lui accorderai, rapporté par le Bukhari. Donc, chers musulmans, lorsque Allah aime son serviteur, ce dernier a conquis tout le bien. Et quel bien peut être supérieur à la tranquillité du cœur, à la pureté de l'âme, à la quiétude du cœur? Donc le serviteur ne cesse de se rapprocher de son Seigneur par l'obéissance et délaisse les péchés et les mauvaises actions jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le plonge dans un bonheur sans égal ici-bas. Allah dit dans le Coran: et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, et Allah est en vérité avec les bienfaisants. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'Allah Azza wa Jal lui ait pardonné tous ses péchés, il accomplissait la prière nocturne jusqu'à ce que ses pieds enflent, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait la compagnie d'Allah et il ressentait le délice de l'invocation et la saveur de la prière devant Allah. Anas ibn Malik radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'aime trois choses de ce monde, les femmes, les parfums et la prière et la prunelle dans les yeux, rapporté par Ahmed al-Nasa'i. Et lorsqu'un sujet le tourmentait sallallahu alayhi wa sallam, il s'empressait de prier. Et lorsqu'un sujet le préoccupait sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait la tranquillité dans la prière et l'adoration. Et il disait à son mouadin Bilal radiallahu anhu: oh Bilal, fais l'iqama et repose-nous avec la prière, rapporté par Abu Daoud. Sallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. اللهم أجل زوزنا تقواها وزكيها تخير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عزة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا عزيز يا غفار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذل البأس اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك في الوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر